السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب قواعد التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عثمان السبت حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الخميس 20 من شهر رجب لعام 42 و400 وألف. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة إلى بعض الضوابط والتنبيهات التي نبه عليها الشيخ حفظه الله في القسم الخامس من المقصد الثاني، ألا وهو تفسير القرآن باللغة العربية. ومرت بعض الضوابط وما زلنا نواصل فيها، وقد وصلنا إلى الضابط الثاني. قال حفظه الله تعالى ورعاه: ثانيا، ينبغي أن تجتنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة عند تفسير القرآن باللغة وإعرابه. هذا الضابط ينبغي أن نتنبه لها أيها الأحبة، أن القرآن الله سبحانه وتعالى قد جعله ميسرا وسهلا يسيرا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن سهل يسير، ولذلك ينبغي أن يجرى في تفسيره على السهولة أو على اليسر والسهولة. ولذلك ينبغي أن يحافظ الإنسان ولا يدخل التفسير إلى المضايق والمزالق ووحشي اللغة ونحوها، بل القرآن سهل يسير. وقال الشيخ حفظه الله في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذكر ابن القيم رحمه الله مسالك الناس في إعرابها، ومن ذلك قال: المسلك الرابع أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، كأنه قال: إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين، أو لطف قريب، أو بر قريب، أو بر قريب. ثم ضعفه رحمه الله من ثلاثة أوجه. الثاني منها هو قوله: إن الشيء أعم المعلومات، فإنه يشمل الواجب والممكن، فليس في تقديره ولا في اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا، فضلا عن أن يكون بها في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة. فأي فصاحة في قول القائل في حائض وطامث وطالق، شيء حائض وشيء طامث وشيء طالق. وهو لو صرح بهذا لاستهجنه السامع، فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا، إذ كونه شيئا أمر معلوم عام لا يدل على مدح ولا ذم ولا كمال ولا نقصان. انتهى. وخلاصة هذا الضابط أنه ينبغي للإنسان في تفسير القرآن أن يبتعد عن التصعيب وعن ذكر الأمور المعقدة التي لا تزيد الإنسان علما ولا يضره عدم معرفته. فلذلك القرآن قد جعله الله سهلا يسيرا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال الضابط الثالث معرفة تصريف اللفظة وإرجاعها أو إرجاعها إلى أصلها يعين في بيان المعنى الراجح من الأقوال ورد المرجوح. وهذا أمر مهم جدا يا أحبة، لأن الإنسان إذا تعرف تصريف الكلمة عرف معناها، فإنه قد تتغير حركة واحدة أو حرف واحد ويتغير المعنى كاملا. وسيذكر الآن بعض الأمثلة شيخنا حفظه الله. قال إن فائدة التصريف هي حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد، فقوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بمعنى الظالمون الجائرون. وأما قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فهو بمعنى العادلين. وقد أدى الجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسير. لاحظوا الآن المثال الأول القاسط والمقسط، فالقاسط هو الظالم والمقسط هو العادل، والفرق فقط في التصريف، هذا من قسط وهذا من أقسط، فقسط بمعنى ظلم وأقسط بمعنى عدل، والفرق في التصريف غير معنى الكلمة تماما. قال وقد أدى الجهل بهذا الجانب بأقوام إلى ركوب أغلاط شنيعة في التفسير، فمن ذلك ما زعمه بعضهم في معنى قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم، حيث فسر قوله بإمامهم بأنه جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأنت تعلم أن أم لا تجمع على إمام. لاحظتم الآن عدم الفهم أدى بهم إلى أن يقولوا إلى ما هذا المعنى يوم ندعو كل أناس بإمام، قال بأمهاتهم، وأيضا استدلوا بأحاديث ضعيفة في هذا المعنى أن الإنسان يوم القيامة يدعى باسمه ثم باسم أمه، وهذا لا يصح، بل الذي قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان فنسبه إلى أبي. طيب أخت نادية تقول أنعمت بضم التاء تفسد المعنى، هذا في باب آخر وهو التحريف في اللفظ يؤدي إلى فساد المعنى، التحريف في اللفظ يؤدي إلى فساد المعنى. طيب أيضا قال ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى أنه تخم من أكل الشجرة، من قول العربي غوي الفصيل، الفصيل يعني ولد الناقة، يغوي غوا إذا بشم من شرب اللبن، وهو فاسد، لأن غوى أو غوي الفصيل من باب فعل، والذي في القرآن على وزن فعل. ثم قال ومنهم من قال في قوله ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها، نعم ومنه قال واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء أي بمعنى الفقر، وهذه الخلة التي هي بمعنى المحبة، محتجين على ذلك بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة أي وإن أتاه فقير، ولكن يقال أن هذه من باب الخلة بضم الخاء التي هي المحبة لا من باب الخلة التي هي بمعنى الفقر والحاجة. ثم قال الضابط الرابع: لا يجوز تحريف معاني القرآن من أجل المحافظة على قاعدة نحوية. قال القاسمي: وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه علم النحو، لكن يمنع منه أدلة شرعية، فيترك ذلك التقدير ويقدر آخر يليق بالشرع، انتهى. قال الله تعالى مخبرا عن قول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ وهو ماضي المعنى قطعا، لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء، أو يكون لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء، أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي، وغلط على الله من قال إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه، والتقدير إن أكن أقول هذا فإنك تعلمه. قال: وهذا تحريف للآية، لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلك، والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه، ولا اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين، فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارا لقاعدة نحوية. هدم مئة من أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. قال هذا الكلام ابن القيم في بدائع الفوائد. الضابط الخامس: قال الشيخ: تجتنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة، وذلك أن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش. قال الزمخشري في كشافه القديم، أنا ما أدري لماذا قال الشيخ في كشافه القديم، يعني هل للزمخشري كتابان قديم وجديد؟ الله أعلم. على كل كتاب الكشاف للزمخشري مشهور، ولمحبي تفسير البلاغة أبشركم صدرت طبعة جديدة لتفسير الكشاف للزمخشري من طبعة دار اللباب بتحقيق جيد وطباعة راقية، يعني وهذا ليس من باب الدلالة على كتب تفاسير المبتدعة، إنما من باب التعريف بالكتب لمن يهتم بعلم البلاغة ونحوها. نعم، يقول: قال الزمخشري في كشافه القديم: القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب، دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين. قال: وبهذا يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى: وأرجلكم في قراءة الجذ، وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح، ولأنه إنما يصار إليه إذا أمن اللبس، والآية محتملة، ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف وهو ها هنا موجود، وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كما قال سيبويه: إن العرب يقرب عندها المسح من الغسل لأنهما أساس الماء، فلما تقاربا في المعنى حصل العطف، كقوله: متقلدا سيفا ورمحا. وكلام الزمخشري هنا، طيب نكمل هنا، قال: ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف وإن لم تنع، فظهر أنه ليس على المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين على الآخر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، يعني مثل لها الشيخ حفظه الله بكلام الزمخشري رحمه الله وعفى عنه في قوله في آية الوضوء: إن الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله هنا وأرجلكم بالنصب لا إشكال فيه، فإنه يعود على المنصوب، والمنصوب مأمور به بالغسل. لكن في القراءة المتواترة الأخرى، القراءة السبعية المتواترة، وأرجلكم بالجر، فعلى ماذا يحمل؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم كان المسح جائزا في أول الأمر ثم نسخ وبقي الغسل، هذا القول الأول، لكن هذا ضعيف لأن آية المائدة من أواخر ما نزل، هذا واحد. القول الثاني قالوا وأرجلكم إنما جيء بها معطوفة على سبيل المجاورة، قال كقولهم هذا جحر ضب خرب، وإلا الأصل يقال هذا جحر ضب خرب، لكن جرت خرب لمجاورتها للمجرور فصارت مثلها مجرورة في اللفظ مرفوعة في المعنى. لكن الزمخشري لم يرتضي هذا القول، وقال إن الأصل أن كلمة يعني لفظ المجاورة يعني هذه لغة قليلة وغير مشهورة، هذا أولا. والأمر الثاني أن المجاورة أو كما يقال الجر بالمجاورة لا يكون عند وجود حرف العطف، وحرف العطف هنا موجود، فلا يصح الجر فيها بالمجاورة لأن فيها وأرجلكم، فلذلك يقول هذا أيضا ضعيف في لغة العرب أن يعطف بالمجاورة. القول الثالث قالوا بأن المقصود هنا وأرجلكم أي وامسحوا على أرجلكم إذا كنتم لابسين الخفاف، وهذا أيضا ضعفه بعض أهل العلم لوجود التحديد بقوله إلى الكعبين، والمسح لا يشترط فيه مسألة الحد إلى الكعبين. القول الرابع وهو الذي انتصر له الزمخشري هنا قال أن المسح بمعنى الغسل، وهذا مشهور في كلام العرب أن يذكر المسح بمعنى الغسل، ولذلك قال وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه: إن العرب يقرب عندها المسح من الغسل لأنهما أساس الماء، فلما تقاربا في المعنى حصل العطف كقوله متقلدا سيفا ورمحا. هل هذا المعنى واضح يا أحبة الآن في تفسير هذه الآية؟ ما لي أراكم صامتين؟ أي واضح، طيب الحمد لله. طيب ننتقل الآن بارك الله فيكم، أي قال واضح، طيب الحمد لله. أجملهم أبشري. الآن تفسير الآية ذكرت أربعة أقوال، القول الأول أرجلكم أنه كان المسح حاصلا ثم نسخ، كان المسح حاصلا ثم نسخ، وهذا ضعيف، قالوا لأن آية المائدة من آخر ما نزل، هذا الأول. الثاني قالوا وأرجلكم بمعنى المجاورة، يعني مجرور لفظا بالمجاورة منصوب محلا بمعنى الغسل، هذا القول الثاني. وهذا لم يرتضه الزمخشري، قال لأن المجاورة لا تكون مع العطف، والأمر الثاني أنها لغة قليلة، والأصل أن نحمل القرآن على الأفصح في كلام العرب. القول الثالث قالوا وأرجلكم على معنى المسح على الخفين، وأيضا اعترض على هذا بوجود التحديد بالكعبين، والمسح لا يحدد بالكعبين. القول الرابع أن المسح بمعنى الغسل، وهذا مستخدم في كلام العرب، وهو الذي رجحه يعني ذكره سيبويه في كلام العرب ورجحه الزمخشري كما مر معنا في هذا الكلام. هل هذا واضح أو أعيد؟ بارك الله فيكم. واضح الحمد لله. طيب، نعم الحمد لله. طيب، الضابط الخامس قال ينبغي تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام. نعم، قال ينبغي تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام، وقد كثر وقوع أهل البدع في هذا الأمر، حيث إنهم حملوا نصوصه ما لا تحتمل، وركبوا الصعب من أجل حمل نصوص القرآن على معاني تؤيد باطلهم، كما وقع في ذلك أقوام بسبب التعصب المذهبي. قال وإليك نماذج من ذلك. بل هذا حتى قد حصل عند بعض علماء التفسير عفى الله عنا وعنهم، يعني ذهبوا وذكروا بعض الأمور التي كما يقال بعيدة كل البعد، لكن الله المستعان. قال الشيخ وإليك نماذج من ذلك. أولا، المثال الأول، جوز بعضهم أن يكون قوله للفقراء الوارد في سورة الحشر بدلا من قوله ولذي القربى، مع أن الفصل بينهما كبير، يعني أنه هذه ولذي القربى للفقراء، أي أنها للفقراء من ذوي القربى. قال يعني هذا بعيد، لأن هذه في آية وتلك في آية، فالفصل بينهما يعني يرجح عدم ارتباطهما في هذا المعنى. ثم قال وإنما حمل القائل لهذا مذهبه الفقهي الذي يقول إن ذوي القربى لا يستحقون الفيء لقرابتهم، وإنما لفقرهم إن كانوا فقراء. لاحظتم؟ يعني هو يريد أن يحرم آل البيت من الخمس الذي لهم في الغنيمة. قال فأهل البيت لا يستحقون الخمس للقرابة، وإنما يستحقونه لفقرهم فقط، يعني ولدي القربى الفقراء منهم فقط. وهذا قول غير صحيح، والصحيح أن لآل البيت هذا الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة، لكن الرافضة وأتباعهم يأخذون الخمس من كل مال، وهذا باطل، وهذا باطل، إنما شرع لهم الخمس من الغنيمة، أو بالأصح خمس الخمس، خمس الخمس. قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فذكر أن لهم من هذا الخمس في الغنيمة فقط لا من جميع أموال الناس. المثال الثاني قال كان بعض غلاة الصوفية يفسر قوله تعالى من ذا الذي يشفع في آية البقرة آية الكرسي بمعنى بعيد كل البعد عن مراد الله تعالى، حيث زعم أن ذلك القائل أن معناه من ذل أي من الذل، وأن ذي من الذي يقصد بها النفس، يعني من ذل ذي، من ذل ذي أي من أذل هذه، من أذل هذه أي من أذل نفسه هذه، هكذا من ذل ذي. وأن قوله يشفع أن يشفع المأخوذ من يشفع جواب من الشفاء، وأن قوله عو المأخوذ من كلمة يشفع فعل أمر من الوعي، يعني كأنه يقول من أذل هذه يشفى أي يتعافى فعو كلامي، يعني انظروا المعنى نسأل الله السلامة والعافية. قال فيكون المعنى على هذا التحريف من ذل أي من ذل الذي أي النفس أي النفس يشفى فعو، وهذا في الغلط أبين من أن يرد عليه نسأل الله السلامة والعافية. أرأيتم ماذا يحصل إذا وجد التلاعب بكلام الله؟ صحيح كما ذكرتي حتى وهي محرفة صعب نقرأها. أي والله الله المستعان. طيب المثال الثالث، قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال لما ذكر ابن جرير رحمه الله أقوال المفسرين في هذه الآية أعقب ذلك بذكر أقوال أشار إلى بعدها ومخالفتها لأقوال السلف، وهي الأول أن المرأة همت بيوسف وهم بها يوسف أن يضربها أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه، ولولا أن رأى أن يوسف لولا أن يوسف رأى برهان ربه وكفه ذلك عما هم به من أذاها لا أنها ارتدعت من قبل نفسها. لاحظوا الآن المعنى البعيد، يعني هي همت به للشهوة وهو هم أن يضربها. نعم. قال الثاني أن المعنى ولقد همت به فتناهى الخبر عنها ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقيل وهم بها يوسف لولا أن رأى برهان ربه، فكأنهم وجهوا معنى الكلام إلى أن يوسف لم يهم بها أي أصلا، وأن الله إنما أخبر أن يوسف لولا رؤيته برهان ربه لهم بها ولكنه رأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذا القول يعني القول الثاني وإن كان ابن جرير استبعده لكن له وجه، لأن هذا حاصل في كلام العرب، وإن كان يعني كما قلت لكم ابن جرير استبعده إلا أن بعض أهل العلم من أهل التفسير رجح هذا القول وذكر صوابه، فيعني قد يقال إنه ليس قولا شاذا أو قولا بعيدا، لكن الصحيح أنه حصل الهم من يوسف وهذا هم الخطرات التي لا يؤاخذ العبد عليها، وإنما يحصل هذا لكي نعلم حقيقة أن الرسل بشر يعتريهم ما يعتري البشر إلا أن الله اصطفاهم وجعلهم من عباده المخلصين. قال ابن جرير رحمه الله معقبا على هذين القولين ويفسد هذين القولين أن العرب لا تقدم جواب لولا قبلها، لا تقول لقد قمت لولا زيد، وهي تريد لولا زيد لقد قمت، هذا مع خلافها جميع جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذي عنهم يؤخذ تأويله. قال الضابط السادس: ما كل ما جاز في العربية جاز في القرآن. يعني ليس كل قاعدة توجد في اللغة العربية يصح أن نحمل القرآن عليها. قال: فلا يجوز فيه الكذب والهجاء المقدع والهزل أو الغزل ونحو ذلك، ونحو ذلك مما يقع في كلام العرب شعره ونثره، هذا لا يصح في القرآن، كما لا يوجد فيه المجاز والمشترك والمترادف عند من يجوزون ذلك في اللغة ويمنعون منه في القرآن. يعني لاحظتم هذه الآن المجاز والمشترك والمترادف، هذه بعض أهل العلم يقول تصح في القرآن واللغة، وبعضهم قال لا تصح في القرآن ولا في اللغة، وبعضهم قال تصح في اللغة ولا تصح في القرآن. وهذا القول الأخير هو قول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وله رسالة في ذلك. لكن يعني كما قلت لكم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثم قال الشيخ: وأيضا لا يقال إن نحو اغفر لنا وارحمنا فعل أمر، بل نقول دعاء. يعني مما أيضا لا يعني ما جاز في العربية ولا يصح في القرآن، أهل التجويد يعرفون هذا، أن الإشمام لا يكون الروم لا يكون إلا في المرفوع والمجرور، في المضموم والمكسور. وفي اللغة العربية يجوز الروم أيضا في المنصوب المفتوح، يجوز ذلك، لكن لم يقرأ به القرآن. ولذلك كما قلنا لا يصح أن نحمل كل قاعدة في العربية على القرآن. قال الشيخ: قولنا في القاعدة الأولى أو رأي صائب. تتذكرون هذه أين مرت معنا؟ هذه مرت معنا حفظكم الله في بداية المقصد الثاني. المقصد الأول قلنا في كيفية النزول، المقصد الأول هذا، المقصد الثاني طريقة التفسير، والقاعدة المقررة فيها معنا كما نكررها دائما أن القرآن إما أن يفسر بنقل صحيح أو رأي صائب. وقلنا إن النقل الصحيح ينقسم إلى خمسة أقسام: تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بآثار الصحابة، ثم تفسير القرآن بآثار التابعين، ثم تفسير القرآن بقواعد اللغة العربية، ثم قال الشيخ أو رأي صائب. وهذا هو الشق، قال الشيخ هذا هو الشق الأخير من القاعدة الأولى في طريقة التفسير، والتي هي أم الباب. نعم. ما هو تأثير الروم والإشمام في تفسير القرآن؟ لا علاقة له بتفسير القرآن، لكن أنا ضربت مثالا يا أخت نادية، أن ما كل في ما يعني ليست كل قواعد اللغة يصح أن نعملها في القرآن، وذكرت الروم، فإن الروم في اللغة العربية يصح في المرفوع والمجرور والمنصوب، والقرآن لا يصح الروم إلا في المرفوع والمجرور. أما من ناحية التأثير التفسيري لا أثر له، لا أثر له، والله أعلم. نعم. طيب الآن الشيخ انتقل إلى قضية التفسير بالرأي، وهذه يا إخوة يعني مسألة مهمة جدا، لأنه قد كثر الكلام حول التفسير بالرأي، هل هو جائز أو لا يجوز، هل منه ما هو جائز ومنه ما هو ليس بجائز. هذا الكلام الذي سيتكلم عنه الشيخ في هذه الوريقات. قال الشيخ وفقه الله: تعريف الرأي: يطلق الرأي في عرف الاستعمال على ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات، وعليه فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به إنه رأيه، ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها. هذا هو الرأي على وجه العموم، وسواء كان صوابا أم خطأ. إذن ما هو الرأي؟ يقول: هو التأمل والتفكر في معرفة الصواب لما يحصل فيه التعارض. لاحظتم؟ التفكر والتأمل لمعرفة وجه الصواب فيما تتعارض فيه الأمارات، لما حصل فيه التعارض. يعني الآن لو قلت لكم الآن لكي نفهم هذا المعنى: 3425 ضرب 6723، هل هذا يحصل فيه تفكر وتأمل؟ نعم، يحصل فيه تفكر وتأمل، لأنك لابد أن تأخذ الحاسبة أو تعمل عقلك حتى تصل إلى النتيجة. لكن إلا يحتاج يا نادية، لا يحتاج إلى تفكر وتأمل. أنت لما أعطيك أنا الآن، لو قلت لك يا نادية الآن يلا بسرعة أجيبيني، لا أنا سآتي لكلمة النتيجة واحدة، لكن أنا الآن لو قلت لك يا نادية بسرعة الآن أجيبيني، 7422 ضرب 6530، هل تستطيعين الإجابة مباشرة أو تحتاجين أن تتأملي وتتفكري؟ أيوة، تحتاجين إلى التأمل والتفكر. لكن بعد التأمل والتفكر ستصلين أو ستصل أنت إلى نتيجة واحدة، ولهذا لا يسمى هذا رأيا، لأنك تصل فيه إلى نتيجة حتمية ولو تفكرت وتأملت. إذن ما هو الرأي الذي نريد أن نتكلم عليه في هذا الدرس؟ هو ما يحتاج فيه إلى تفكر وتأمل لما يحصل فيه التعارض. يعني ما نصل إلى نتيجة واحدة، لو كنا كلنا سنصل إلى نتيجة واحدة هذا ليس رأيا، هذا أمر محسوم. لكن الرأي أني أتفكر وأتأمل وأصل إلى نتيجة، وقد يتفكر غيري ويصل إلى نتيجة مخالفة، فهذا هو الرأي الذي نتكلم عليه. يعني لا نسميه تأمل، لا لا لا، نسميه تأمل وتفكر لكنه لا يسمى رأيا. الآن ما يوصل فيه إلى نتيجة واحدة تأمل وتفكر صحيح، لكنه لا يسمى رأيا لأنه نتيجته محسومة فلا يعد رأيا. الرأي يكون كما يقال فيما تتعارض فيه الأقوال وتتعارض فيه القرائن والأمارات. نعم، إجماع. نعم، قد يسمى إجماع يعني ما يوصل فيه إلى نتيجة واحدة. قال الشيخ: هذا هو الرأي على وجه العموم، وسواء كان صوابا أم خطأ. قال الشيخ: الرأي الصائب في التفسير. الرأي الصائب هنا هو ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث إنه يجري على موافقة معهود العرب في لسانها وأساليبها في الخطاب مع مراعاة الكتاب والسنة وما أثر عن السلف، بعكس الرأي المذموم إذ هو مبني على جهل وغلبة هوى. إذ هو مبني على جهل وغلبة هوى. هذا الفرق إذن بين الرأي الصائب والرأي المذموم، بين الرأي الممدوح والرأي المذموم، أن الرأي الصائب ما كان مبناه على علم أو غلبة ظن، بحيث إنه يجري على موافقة معهود العرب. هذا الرأي الصائب، يعني أنك بذلت الوسع وتدبرت وتفكرت بقواعد صحيحة، لكن إذا تأملت وتفكرت بقواعد باطلة فإنه هو هذا الرأي المذموم. قال الشيخ: وتلقيبه بالصائب هنا أي من جهة مستنده وخلفيته، وإن جانب الصواب في الجزئية المعينة، لكنه طريق صحيح، بل هو من الفهم الذي يعطيه الله الرجل في كتابه. قال ابن المبارك رحمه الله: ليكن الذي تعتمد عليه هذا الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من عباده. ثم قال: وهذا النوع من الرأي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. وهذه مسألة مهمة. الآن قولنا الرأي الصائب ليس معناه أنه يكون صوابا على الدوام، لكن قواعده صحيحة وإن وصلت إلى نتيجة خاطئة. يعني إذا مشيت على قواعد صحيحة لكن في الأخير وصلت إلى نتيجة خاطئة فأنت مأجور، واضح؟ وإلا لكن المشكلة أن تمشي بقواعد غير صحيحة وإن وصلت إلى نتيجة صحيحة فأنت آثم، لأنك أسست تفسيرك على قواعد باطلة. ولذلك يعني العلماء حتى لا يشكل علينا كلمة صائب نقول الرأي المحمود، ذات العلماء دائما يقولون الرأي المحمود والرأي المذموم. قال: وهذا النوع من الرأي اللي قال به الصحابة والتابعون وعملوا به. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه في الكلالة: إني قد رأيت في الكلالة رأيا، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. إن الكلالة ما خلى الولد والوالد، أو ما خلى من الولد والوالد، ما خلى الولد والوالد. فلما استخلف عمر رحمة الله عليه قال: لأستحيي من الله تبارك وتعالى أن أخالف أبا بكر في رأي رآه، وفي لفظ أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله. أي نعم يا أختنا عدي، أنت الآن تسألين بسؤال، يعني كلامك جميل جدا، أن الأساس هو القاعدة وليس النتيجة. يعني إذا مشيت في التفسير، في تفسير كلام الله، على قواعد صحيحة فأنت مأجور، إما أن تؤجر أجرين إذا أصبت الحق، وإما أن تؤجر أجرا واحدا إذا جانبت الصواب. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا لماذا؟ لأن قوله اجتهد أي أنه أخذ القواعد الصحيحة. أما من لم يأخذ القواعد الصحيحة وفسر القرآن بهواه فإنه آثم ولو أصاب الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: قولنا في القاعدة وما سوى ذلك باطل، المقصود بهذا الكلام الرأي الفاسد وهو المذموم الذي جاءت الآثار عن السلف محذرة منه. قال: ضابط التفسير المذموم هو ما خالف أصحابه أصولا متفقا على ثباتها في التفسير، فهو يجافي قوانين العربية أو لا يتفق مع الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة في البيان والأحكام، أو يكون مخالفا للنص، فمن ذلك أن يفسر القرآن بمجرد خاطر يخطر له دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها وما لا بد منه كالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، مع عدم الإحاطة بجوانب الآية ومواد التفسير، أو يقتصر على بعض الأدلة دون بعض، كأن يعتمد على ما يبدو من وجه في العربية فقط دون العلم بغرائب القرآن ومبهماته وأساليبه البيانية من إضمار وحذف وتقديم وتأخير، ومن دون معرفة لأساليب الاستنباط منه كدلالات الألفاظ على معانيها وأحكام العام مع الخاص والمطلق مع المقيد. قال: ومن ذلك أن يكون للبعض نزعة مذهبية أو نحلة بدعية فيتأول القرآن على وفق رأيه ومذهبه فيلوي أعقاق النصوص ليدلل على نحلته. قال: ومن ذلك التجهم بالرأي على تفسير ما لا يدرك علمه إلا بنص من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس يمكن أن يجعل ضابطا يعرف به التفسير المذموم، وإليك خلاصته. طيب، هل لفظ الكلالة لم يكن معروفا عند العرب؟ أي هذا سؤال مهم. صحيح، لا، هو لفظ عربي لكن قد يكون استعمله العرب يعني بعض العرب دون بعض، فلعل قريشا لم تكن تستخدم هذه اللفظة، الله أعلم، يحتاج الآن لمراجعة هذه اللفظة. نعم، أو أن الكلالة عند العرب كان لها معنى موسعا وأتت الشريعة على تضييقه. واضح؟ لأن الكلالة في لغة العرب هي المأخوذة من الإكليل، وهي ما يحيط بالشيء، وعلى هذا فيكون في معنى الكلالة في اللغة ما يحيط الرجل من أقاربه سواء الأبعدون أو الأقربون، لكن الشريعة أتت على تضييق هذا المعنى إلى من لا ولد له ولا والد، والله أعلم. هذا يعني الآن أقوله يحتاج أيضا إلى مراجعة كلام أهل العرب في هذا. يعني أنتم تعرفون أن الألفاظ الشرعية في الغالب تأتي على تضييق أو على اجتزاء بعض أفراد اللفظ اللغوي، فلعل هذا المراد في هذا، لأن الكلالة لفظ موسع فأتت الشريعة على تضييقه إلى المعنى المراد في قوله من لا ولد له ولا والد. طيب، هنا قال: إذا ما أخذناه سابقا من القواعد الخمسة هي كالقواعد لهذا الشق الذي هو التفسير بالرأي. ما فهمت. لا، القواعد الخمسة تقصد الأقسام الخمسة: تفسير القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة. لا لا لا لا لا لا، نحن قد قلنا القاعدة الأساسية إما تفسير بنقل صحيح، وهي الأقسام الخمسة: القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، هذا نقل، ثم بعد ذلك التفسير بالرأي، وهذا ما يدخل في قولي أو رأي صائب. واضح؟ هل هذا ما تريدين أخت عفراء؟ لا. طيب، ماذا تريدين؟ الضوابط الخمسة التي أخذناها قبل يعني في هذا الدرس، يعني إلى ماذا يرجع بالرأي الصائب؟ أي يرجع إلى القواعد المعروفة، يرجع فيه إلى القواعد المعروفة من الكتاب والسنة وكلام العرب. أي نعم هذا هو. فالرأي الصائب ما كان موافقا للأقسام الخمسة. نعم إذا كنت تقصد هذا، نعم هذا هو. طيب، قال الشيخ حفظه الله: هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس يمكن أن يجعل ضابطا يعرف به التفسير المذموم. وإليك خلاصته: أولا، أن يكون للمفسر اعتقاد معين ثم يحمل ألفاظ القرآن على معتقده، فهذا يكون قد راعى المعنى الذي رآه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. ويكون هؤلاء على أحد مسلكين: أولا، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وهؤلاء المعطلة قال باء، وأحيانا يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وهؤلاء مشبهة. وفي كلا الحالين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. طيب، لأن أصعب شيء هو البداية بقواعد سليمة والبحث المجتهد، أما النتيجة سهل الوصول إليها. أي شخص يمكن يتفلسف ويفسر القرآن كما أحسنت. صحيح. قال: وهؤلاء كبأ بعض أهل البدع الذين اعتقدوا مذاهب باطلة ثم عمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، فهم تارة يستدلون بآيات من القرآن على مذهبهم وهي لا تدل على زعمهم، وتارة يتأولون النصوص المخالفة لمذهبهم فيحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا يكثر وقوعه في بعض الطوائف كالرافضة والقدرية والجهمية والخوارج والباطنية. هذا هم أولا يستدلون ثم يلوون نصوص الكتاب والسنة لاستدلالهم. قال الشيخ: أمثلة الخطأ في الدليل والمدلول: أولا، ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد بالجبت والطاغوت أبو بكر وعمر قاتلهم الله. يعني هذا كيف؟ لأنهم هم يعتقدون أن أبا بكر وعمر كافرين، فلذلك يتهمونهما بهذه الأسماء. ثانيا، ما زعمه بعض الرافضة من أن المراد بالبقرة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة قاتلهم الله. ثالثا، استدلال المعتزلة بقوله تعالى: الله خالق كل شيء على خلق القرآن، وهذا أيضا استدلال باطل، فالمقصود الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوقا. رابعا، استدلال بعض المتصوفة بقوله تعالى: أركض برجلك، على جواز الرقص. استغفر الله أتوب إليه. عش رجبا ترى عجبا. خامسا، استدلال بعض الجهلة بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، على جواز نكاح الرجل تسع نساء حرائر. سادسا، استدلال بعضهم بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، على إباحة جلد الخنزير وشحمه. فهذه الأمثلة جميعا اشتركت في أمرين: الأول، فساد القول الذي أريد تقريره. الثاني، انعدام دلالة النصوص السابقة على ما ذكر، فهو غلط مركب من هذين الأمرين. هذا وقد يكون ما قصدوه من المعنى حقا، لكنهم غلطوا في الدليل. وهؤلاء مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء، حيث يفسرون القرآن بمعان صحيحة في بعض الأحيان، لكن الموضع المذكور لا يدل عليها، أما إذا ذكروا معاني باطلة فإنها غلطهم في هذه الحالة يكون من الوجهين الدليل والمدلول. قال أمثلة على الخطأ في الدليل دون المدلول. قال الأول تفسير بعض الصوفية قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قالوا أي أن القلوب تحيا بالذكر. صحيح القلوب تحيا بالذكر، لكن هل هذه الآية تدل على هذا المعنى؟ لا. قال فهذه القضية التي ذكروا وهي حياة القلوب قضية صحيحة، لكن الآية السابقة لا تدل عليها، وإنما داخلهم الغلط باستدلالهم بتلك الآية على غير موضوعها. طيب باقي لنا يا أخوة بس صفحة، تصبرون علينا بارك الله فيكم حتى ننتهي منها ونكون أنهينا المقصد الثاني كان نعم لتضليل الناس. نعم أفراد جمعوا 2 و3، أي نعم جمعوا بينها صارت 9، وهذا كلام فاسد. المثال الثاني على الخطأ في الدليل دون المدلول، قال تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال بعض الصوفية هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهر، والشارب منه هو المائل إليها والمستكثر منها، وأما التارك لشربه فهو المنحرف عنها والزاهد فيها، وأن المغترف بيده غرفة أو غرفة هو الآخذ منها على قدر حاجته. قالوا فأحوال الثلاثة عند الله مختلفة، ولا يخفى أن الآية لا تمت إلى ما ذكروا بصلة البتة. المعنى الذي ذكروا صحيح، أن الإنسان إما أن ينغمس في الدنيا أو يأخذ منها بقدر حاجته أو يزهد منها، وهذه أحوال الناس الثلاثة، إما أن يكون منغمسا في الدنيا إلى آخره، هذا المعنى صحيح، لكن هل هذه الآية تدل على هذا المعنى؟ لا. إذن أخطأوا في الدليل دون المدلول. قال ثانيا قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به وأسباب النزول وملابساته وما إلى ذلك من الأمور الضرورية للمفسر. فهؤلاء نظروا إلى مجرد الألفاظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به أو متكلم به وسياق الكلام. مثال على ما نظر فيه إلى اللفظ مع إغفال دلالة السياق وأسباب النزول، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال ابن جرير رحمه الله وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة أن مجاز قوله ويثبت به الأقدام ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم، هذا طبعا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى. قال ابن جرير وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا، وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرملة حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. انتهى. لحظة يا أخوة. نعم. قال ابن جرير: وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا، وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نكون أنهينا هذا المقصد العظيم، المقصد الثاني، وهو من أوسع المقاصد في هذا الكتاب، لأن مبناه على طريقة التفسير، ولا يصح أن يفسر الرجل أو العالم إلا بهذه الطريقة، إما بنقل صحيح أو برأي صائب. والحمد لله أننا أنهينا هذا المقصد، وإن كان قد أخذ منا محاضرات كثيرة، لكن بإذن الله أن فيها الخير والبركة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ مصطفى موجود ما شاء الله، كما عودنا الشيخ مصطفى وفقه الله. هذا رابط الحضور موجود هنا. هل هناك سؤال أو استفسار أو شيء؟ نعم، إذن هذا رابط الحضور قد أنزله الشيخ مصطفى، وموعدنا السبت القادم بإذن الله سبحانه وتعالى مع المقصد الجديد، المقصد الثالث، وهي القواعد اللغوية. وإن شاء الله أسأل الله أن ييسر لنا ما بقي في خير وعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.